ما أن انصرف الرجل الذي لم يسبق لأحد أن رآه في درع بن خدة حتى أسرع محمد بوشلغم الخطى نحو مركز الدرك وأبلغ بما جاء به ذاك الغريب. لم تكن الصورة تتيح التعرف على ملامح أي من الملثمين اللذين يقفان وراء إدير المربوط إلى كرسي خشبي. يبدو من ملامحه أنه غير منفعل. سجل الضابط الذي استقبل كبير عائلة بوشلغم ما أدلى به واحتفظ بالرسالة وبالصورة. هاربون يعيشون حياة عادية، ينصهرون في المجتمعات، يذوبون، وعلى مدى سنوات يظلون يحملون أسرارهم. هي أسرار رهيبة، ذكريات لا تغمض لها جفونهم. يبرعون في التمويه، يتخذون هويات زائفة، يتخفون، ثم يأتي يوم تنكشف فيه الأسرار وتسقط الأقنعة ويقعون في قبضة العدالة. هاربون قصص مستوحاة من الواقع، كتبها ويقدمها عبد الصادق بن عيسى. وراء ستار الخوف. في درع بن خدة في الجزائر الناس يتعارفون كما هو حال سكان البلدات الصغيرة، وسريعا ما تنتشر أخبار تظنها أسر دفينة جدران بيوتها، وكثيرا ما تسبب ذلك في عداوات وتصفية حسابات ومنازعات وملاحقات قضائية وملاحقات مضادة. ولذلك أحيانا حين يلحق سوء عائلة من العائلات تلجأ فيما تلجأ إليه إلى البحث عن اليد الخفية وراء ما حدث وتؤسس على ذلك مواقف. في شارع العقيد عميروش غير بعيد عن ساحة الكتاب العموميين تقطن عائلة أيد جدو. الأب إبراهيم المتقاعد من الجيش منذ عدة سنوات يدير تجارة صغيرة يساعده ولده الأكبر حسين الذي لم يوفق في مساره الدراسي والحالم بالهجرة إلى فرنسا. الأبناء الثلاثة الآخرون يتابعون دراستهم. لم يكن في حياة عائلة أيد جدو ما يجعلها تختلف عن أغلب العائلات في درع بن خدة. ستختلف الأمور مطلع التسعينيات حين دخلت الجزائر في دوامة العنف تلك التي يسمونها العشرية السوداء. بدأت تظهر في البلدة مجموعات من الشباب تظهر تدينها وتسعى إلى استقطاب المزيد من شباب المنطقة. وهكذا ظهر التغيير على حسين أيت بن جدو الذي التحى واستبدل ملابسه بأخرى من تلك التي توصف بالأفغانية. لم يكن يتيح لوالده فسحة ليدلي برأيه فيما هو مقبل عليه، ولم يكن يبدي أدنى استعداد لتقبل رأي مخالف لما يراه هو صوابا. ثم صباح ذات يوم من فبراير وكانت المدينة قد اتشحت بالبياض خرج ولم يعد. وقيل الكثير عن اختفائه المفاجئ ذاك، وأكثر ما تم تداوله همسا أنه التحق بالمسلحين وصار واحدا منهم. لمست عائلة أيد جدو في أصداء تعاليق تناهت إليها ما أولته شماتة بحق إبراهيم الجندي المتقاعد الذي قالت بعض تلك التعاليق إنه فشل في تعليم ابنه الانضباط، هو الذي كان إلى وقت قريب يغرق في الحديث عن العسكرية وعن الانضباط كلما أتيحت له الفرصة. كان العم إبراهيم كما يسميه الذين تعاطفوا معه في مأساته تلك يسر في نفسه ما يجده من تلك التعاليق التي تلامس حدود السخرية. يعرف أن العمر مضى به الآن إلى عتبة السبعين، وأن ما كان يقوى على فعله صار من قبيل الذكريات البعيدة. في أواخر مارس من العام 94 نفذ مسلحون هجوما على محطة الباصات التي تتجه إلى سيدي علي بوناب. حدث ذلك في ساعة متأخرة من المساء، ولما تراجعوا أخذوا معهم شابين رهينتين، أحدهما يدعى إدير بوشلغمي وهو ابن لعائلة تسكن غير بعيد عن محطة الباصات وتعدها عائلة إبراهيم أي جد من أكثر العائلات عداء لها. تعاليق صاخرة كثيرة كانت تنسب إلى أفراد من عائلة بوشلغمي. يومين بعد ذلك الهجوم فوجئ إبراهيم بكبير عائلة بوشلغمي يطرق بابه. كان الوقت مغربا، هي المرة الأولى التي سيلتقي فيها وجها لوجه محمد بوشلغمي منذ سنين عديدة. خرج إليه، ما أن رآه حتى بادره: أظنك علمت بالذي جرى. عما تتحدث يا سي بوشلغمي؟ ولدك، ما له ولدي؟ كان مع الذين خطفوا إدير ولدي. هل أنت متيقن مما تزعمه؟ لم آتي إليك لأسمعك مزاعم، جئت لأحذرك. أنا لا أقبل التهديد، هل تسمع؟ قالها وكاد ينتابه سعال حاد. أنا أحذرك أمام ولدك يومان ليعيد إلي ولدي. لم يضف الرجل إلى كلماته تلك كلاما آخر، ظن أنه أبلغ إبراهيم الرسالة. مضى وتركه يكرر أنه لا يعلم عن ولده شيئا منذ ما يزيد عن الشهر. مضى بوشلغمي وبقي بضعة فضوليين ينظرون إلى العم إبراهيم وهو يحادث نفسه، منهم من ظن أنه جن. دخل إبراهيم داره وقد وعى أن ما كان عداء خفيا بينه وعائلة بوشلغمي صار الآن معلنا. لا يستبعد أن يتم إقحامه في قضية هو لا يعلم منها أكثر مما يعلمه عامة الناس في درع بن خدة. كان يتوقع كل شيء. انقضى أسبوع كامل على ذلك الهجوم الذي استهدف موقف الباصات المنطلقة إلى سيدي علي بوناب، لما جاء أحدهم إلى دار بوشلغمي يسلم رسالة تحمل اسم مجموعة مسلحة تطالب بفدية مالية قيمتها 15,000 دولار للإفراج عن إدير. كانت الرسالة مرفقة بصورة للشاب، وقد وقف وراءه ملثمان يوجهان بندقيتي صيد إلى رأسه. الذي جاء بتلك الرسالة قال قبل أن يتوارى: إن الجماعة لن تنتظر أكثر من 48 ساعة، سيكون هناك اتصال آخر، وإلا ستصل دار بوشلغمي جثة ابنها. ما أن انصرف الرجل الذي لم يسبق لأحد أن رآه في درع بن خدة، حتى أسرع محمد بوشلغمي الخطى نحو مركز الدرك وأبلغ بما جاء به ذاك الغريب. لم تكن الصورة تتيح التعرف على ملامح أي من الملثمين اللذين يقفان وراء إدير المربوط إلى كرسي خشبي. يبدو من ملامحه أنه غير منفعل. سجل الضابط الذي استقبل كبير عائلة بوشلغمي ما أدلى به واحتفظ بالرسالة وبالصورة. سجل أيضا قوله إنه يتهم ابن إبراهيم، أي جده الذي التحق بالمسلحين، بتدبير الهجوم وخطف إدير. ما لاحظه ضابط الدرك أن عائلة الشاب الآخر الذي خطف مع إدير لم تتوصل بأي رسالة تطالب بفدية. أخذت القضية مجراها كما ردد رئيس مركز الدرك، وتم استدعاء إبراهيم أي جده واستمع إليه، وأكد أنه لا يعلم عن ولده حسين أي خبر منذ أن غادر البيت في فبراير. كان المحققون في أثر بضعة شبان من درع بن خدة بدأوا يختلفون إلى منزل في أطراف البلدة في مول ديوان. كان منزلا شبه مهجور يعود لجدة الذي يبدو زعيمهم. قالت المعلومات التي تم الحصول عليها إن المجموعة المكونة من 6 أفراد كانت تكرس معظم وقت جلساتها للحديث في أمور تتعلق بالدين والسياسة. ولما تقوت الشكوك حول أهدافها تقرر اقتحام ذلك المنزل المتكون من طابق أرضي ونصف طابق علوي. وأثناء عملية التفتيش التي لم تمكن من اكتشاف أسلحة عدا بعض الكتب الدينية ذائعة الانتشار، انتبه أحد المشاركين في عملية المداهمة إلى وجود باب خلف دولاب خشبي قديم. أثار انتباهه وجود عجلات تتيح تحريكه بسهولة. كان بابا صبغ بنفس لون الجدار وينفتح مباشرة على سلم ينزل إلى طابق تحت أرضي لا نافذة له على الخارج. لم يكن هناك من أثاث سوى كرسي خشبي تدلى فوقه مصباح بسيط. اكتشفت بضع قطع من حبال وعلى الأرض أعقاب سجائر من صنع محلي. المكان يفتقد إلى التهوية الكافية، رائحة دخان التبغ الباردة تجعل التنفس صعبا. تم تصوير ما اكتشف ونقل 4 من 6 كانوا حاضرين لحظة المداهمة إلى مقر الدرك للتحقيق معه. سيكتشف كبير المحققين مساء ذلك اليوم أن الكرسي الذي عثر عليه في الطابق تحت أرضي هو الكرسي نفسه الذي ربط إليه إدير بوشلغمي وصور وقد صوب مسلحان ملثمان بندقيتي صيد إلى رأسه. فيما تم اكتشافه ما يكفي لمحاصرة الأربعة الذين يجري التحقيق معهم بمزيد من الأسئلة. وسرعان ما حدثت ثغرة، ذاك الذي يبدو زعيم الستة أقر بأنهم ليسوا أفراد جماعة مسلحة. لم يكن فيما قاله ما يضيف جديدا إلى التحقيق. كان الباحثون يريدون معرفة المكان الذي يوجد به إدير. ووجه كبير الستة بالصورتين، تلك التي حملها مجهول إلى دار بوشلغمي وتلك التي التقطت أثناء المداهمة. المكان هو المكان والكرسي هو نفسه. وحتى يحفزه على الكشف عن الذي يكتمه وعده بمساعدته أمام الجهات القضائية، وكذلك دل الشاب على منزل آخر يقع وسط المدينة يقيم فيه أربعة آخرون باغتهم رجال الدرك فجرا، وقد فوجئوا بأنهم كانوا يتساكنون وأن إدير لم يكن رهينتهم وإنما واحدا منهم. لما اقتيدوا إلى مركز الدرك واكتشفوا أن أصحابهم سبقوهم إليه لم يترددوا في الاعتراف. أعلنوا أنهم شكلوا عصابة تستغل الوضع الأمني وما يروج حول الجماعات المسلحة لتنفيذ عمليات نهب وسطو، منها ذلك الهجوم الذي نفذوه على محطة باصات سيدي علي بوناب. أثناء تفتيش ذلك المنزل اكتشفت بندقيتا الصيد اللتين استعملتا في تصوير لقطة إدير الرهينة. في أقوال كل الذين اعتقلوا لم يرد ذكر لحسين أي جدو، وثبت أن لا علاقة للشاب بما تم إلصاقه به. كان محمد بوشلغمي أول من علم بتلك الحقائق التي صدمتها، يظن أنه مضى مع غريمه إلى نقطة لا عودة. وبينما كان يقدم أولئك الشبان إلى العدالة في أواخر أبريل من العام 94، توصل العم إبراهيم برسالة من تونس بعث بها ولده حسين. في مقدمة طويلة يعتذر الشاب عن الألم الذي سببه لأفراد عائلته ويعبر عن أسفه للذي حدث، ثم يمضي يسأل عن أمه وعن إخوته فردا فردا. يقول إنه اشتاق إلى دراع بن خدة ويعد بالعودة قريبا. بالنسبة للعم إبراهيم فإن أهم ما في تلك الرسالة أن ابنه ينفي بشكل قاطع الالتحاق بجماعة من الجماعات المسلحة. قال إنه يعمل في محل تجاري وإنه يترقب فرصة للهجرة إلى أوروبا. أيقن إبراهيم أن حلم الضفة الشمالية عاود ابنه وأسره. تلك الرسالة استنسخها العم إبراهيم وأدرجها في ملفات الدرك الخاصة بقضية محطة باصات سيدي علي بوناب. هاربون يعيشون حياة عادية، ينصهرون في المجتمعات، يذوبون، وعلى مدى سنوات يظلون يحملون أسرارهم. هي أسرار رهيبة، ذكريات لا تغمض لها جفونهم. يبرعون في التمويه، يتخذون هويات زائفة، يتخفون، ثم يأتي يوم تنكشف فيه الأسرار وتسقط الأقنعة ويقعون في قبضة العدالة. هاربون قصص مستوحاة من الواقع، كتبها ويقدمها عبد الصادق بن عيسى.